ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. فبأي آلاء

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش على بصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه مغلوب فانتصر ففتحنا فجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. صدق الله العظيم. الفاتحة. وهكذا أيها الأحبة الكرام، بدأنا لقاء الجمعة اليوم بهذه التلاوة القرآنية المباركة لفضيلة القارئ الشيخ سيد متولي عبد العال، وذلك في ساحة مسجد سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بمدينة بني سويف.